إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي منك يدفعني لعفوك والرجاء دربي لعفوك والرجاء دربي إليك أتيت يا ربي وظهري طيب أنت يعني كان لديك آليات مختلفة عندما كنت تكفيريا، عندما كنت متطرفا، ما هي الآليات التي استخدمتها حتى تصبح كاتبا متفرغا في صحيفة الشرق الأوسط؟ والله هذا صحيح مشاري الذيدي، أنت كنت صديقا لاثنين من رموز القاعدة الذين يعني قتل في معارك مع قوات الأمن، كنت قريبا من عبد العزيز المجلن قائد التنظيم في الجزيرة العربية، ومن إبراهيم الرئيس. لا أنا يمكن قريب من إبراهيم الرئيس أكثر يعني. يعلم العالم ولتعلم أمريكا وليعلم حلفاء أمريكا أننا قادمون بحول الله مستعينين بالله، وما رمينا إذ رمينا ولكن لأني أنا أدركت ابنك يا وهو يعني في مدارس التحفيظ وهو في المراكز الصيفية يحضر عند المشايخ ودروس المشايخ صح قبل سنتين. والله يا دكتور يزاحم طلاب العلم في هذا الموضوع، وكان هو مدرس تحفيظ قرآن في حلقة في المسجد سبحان الله، وكان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا طيب ما السبب الذي جعله كذا ينقلب ويكتب هذه الإساءات؟ والله لا أعلم يا دكتور. ما كنت تتابعي يا أم حمزة أنت ولا والده ما تشوفوا إيش اللي بيكتب هذا؟ والله يا شيخ كيف ما إحنا ما كيف في أم وأبو لا ما يتابع أولادهم، في أم وأبو خصوصا لما يوصل لمرحلة زي كذا. ولكن أنا ما ألوم نفسي ولا ألوم أبوه، أنا ألوم اللي كانوا حواليه، ألوم من كان معهم من الشيوخ والعلماء اللي كان يزاحم حمزة في الجلوس معهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففتقوا فيها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اعذروني أيها الأخوة، لا أستطيع أن ألقي درس اليوم. كيف ألقي درس اليوم والله ورسوله صبان علانية؟ قرأت البيان الذي أصدره الكاتب واعتذر فيه مع هذا